إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا. اللهم صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقرأ يا أبا بسطان. قال الناظم رحمه الله: ومجيء الصلاة للضرور عظيم بذنبه سوى المعذور، بنوم أو نس ولا تنفل، بعد صلاة الصبح للكره إلى مرتفع الشمس وبعد العصر، لمغرب صلي وبعد الفجر، واستثني ورد نائم ووجع من بعد تسليم خطيب الجمعة، وبعدها ومنعه وقت طلوع ذكاء أو غروبها وفي فروع. طيب، في الأسبوع الماضي أين وصلنا؟ نعم. أن النهي عن الصلاة ينقسم إلى قسمين. نعم. أوقات المنهي عن الصلاة فيها، وسلامة المنهي عن الصلاة في تلك الأوقات. جيد. وقلنا أن أهل العلم اجتمعوا على ثلاث أوقات: عند طلوع الشمس، وعند غروبها، عند طلوع الشمس وعند غروبها. وبعد الصبح، وبعد الصبح وبعد الصبح الى الغروب. بعد الصبح الى الغروب خلاص، راح بعد الصبح الى ان تطلع الشمس. بعد الصبح الى الغروب. واختلفوا في وقتين: عند قيام الظهيرة، عند قيام الظهيرة، وبعد صلاة العصر الى الغروب. عند قيام قائم الظهير أقول، أو قل عند الزوال. قيام قائم الظهير وبعد صلاة العصر إلى الغروب. جميل. من آخر يضيف شيئا؟ يا الله يا أخوان، الوقت لا يكفي. نعم. كنا قد تكلمنا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبين فيه وقت الظهور. من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. وقلنا تكلمنا عن كلمة عن كيفية الإدراك. لفظ من هذا؟ من أدرك ركعة من الفجر قبل أن، لفظ الذي فيه فجر هذا عند من هو؟ قل الصبح. نعم، قل الصبح. إيه أكبر. تكلمنا عن كيفية الإدراك. وقلنا أن المراد أن ظاهر الحديث غير مراد قطعا بالإجماع. نعم. وبالأدل. نعم. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم. فقلنا أن أهل العلم ذهبوا إلى تأويل هذا الحديث. قال بعضهم أن المراد بالإدراك أي قالوا أنه من كان غير مكلف ثم دخل في التكليف فهذا قد أدرك وجوب الصلاة. نعم. والقول الآخر أن المراد بالإدراك أن من أدرك الصلاة أي أدرك أداءها. أي أدرك أداءها. فهو مؤدي لها. فهو مؤدي لها. نعم. طيب إذن اليوم لا ذكرنا شيئا آخر أيضا. نعم. ذكرنا أن عند الملكية يجوز الصلاة عند الزاوية. أما في الشافعية فلا تجوز إلا في صلاة الجمعة. أي ما بدأنا إذن في كلام في اختلافهم في هذه الأوقات المختلفة فيها وهي وقتان. لأن الثلاث الأخرى كما ذكر أخوكم الآن إجماعية ما فيها. فعندنا وقتان الآن هذان مختلف فيهما. وهما عند الزوال و طيب عند الزوال كيف اختلفوا؟ قال الإمام مالك عليه رحمة الله أن الصلاة عند الزوال جائزة في كل الأيام. نعم. وقال الإمام الشافعي أنها لا تجوز إلا في يوم الجمعة. نعم. وقال الإمام أبو حنيفة أنها لا تجوز في سائر الأيام. واستدل الإمام مالك بأن الأحاديث التي منع الحديث التي تمنع الصلاة في هذا الوقت نسخت بأكثر من عمر بن الخطاب. نسخت بالعمل كل. نسخت بالعمل. نعم. الشافعي فاستدل بالحديث الذي في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى أن يصلى وسط النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة. نعم. ذكرنا أن هذا الحديث ضعيف. نعم. ولذلك يبقى قول المال هذا الحديث ضعيف عند حتى عند الشافعي نفسه. نعم. لكنه قواه بالعمل. نعم. والحنفية يقولون أو ليس الحنفية لأنه محمد بن الحسن الشيباني وأبو حنيفة. نعم. يقولون أن الأحاديث التي منعت الصلاة في ذلك الوقت مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن معارضة هذه الأحاديث لأن الأخرى موقوفة. نعم. طيب طيب الآن نصل إلى اختلافهم إذن في الوقت الثاني وهو من بعد العصر إلى غروب الشمس. من بعد العصر إلى غروب الشمس هذا أيضا ورد في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام النهي عنه. اختلفوا هنا أيضا هل يصلى في هذا الوقت أو لا يصلى. سبب الخلاف في هذا المبحث أن الأحاديث الواردة فيه تعارضت في الظاهر باللفظ. فعندنا الآن أن عندنا حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. أنت ترى أن الوقت المنهي عنه الآن هو هذا الوقت من بعد العصر إلى صلاة المغرب إلى غروب الشمس ومن صلاة الفجر إلى طلوعها. طيب عندنا حديث آخر هذا الحديث قلنا حديث أبي هريرة في الصحيحين عند مسلم من حديث عائشة قالت عائشة رضي الله عنها ركعتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قط ركعتان بعد الفجر أو قالت صلاتان ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تركهما سرا ولا جهرا ركعتان قبل الفجر هما ركعتا السنة وركعتان بعد العصر. أنت ترى الآن أن هذه حديث متعارض. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة كما في حديث أبي هريرة بعد العصر حتى تغرب الشمس والآن عائشة تقول لك صلاتان كان يصليهما النبي عليه الصلاة والسلام. الأولى هذه خارج بحثنا وهي ركعة سنة ركعة الفجر لأنها قبل صلاة الفجر. لكن الثانية هذه ركعتان بعد العصر. إذن كما في المباحث التي مررنا عليها جميعا في أبواب الطهارة وفي الصلاة، هنا إذا جاء هذا التعارض ماذا نصنع؟ البعض يبدأ بماذا؟ بالجمع، والبعض يذهب إلى الترجيح. فحينئذ ماذا سيتحصل لدينا بالسبر والتقسيم؟ في الغالب ثلاثة أقوال: الجامع سيكون عنده قول، والمرجح قولا، واحد سيرجح هذا واحد سيرجح هذا. طيب، لكن هنا تحصل عندنا أربعة أقوال لما سيأتي. طيب، هنا الترجيح واضح، إما أن نقول يمنع صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ودليلنا يكون حديث عائشة ونرجحه على حديث أبي هريرة، أو نرجح حديث أبي هريرة ونجعل حديث عائشة مرجوحا ونقول يجوز الصلاة بعد العصر لكن تجوز صلاة ركعتين، إن هذا الذي ورد. أنت لا تدري إذا قلت أصلي أربعا هل هذه الأربع لا دليل لك عليها، أن الركعتين عندك دليل فعلي من النبي عليه الصلاة والسلام، الركعتان الأخيرتان لا دليل لك. أو نجمع، والأصل والذي عليه الجمهور أن الجمع مقدم على الترجيح، وهو الذي في مذهب مالك أن الجمع دائما مقدم على الترجيح، ولذلك كان مالك رحمة الله عليه يقول إعمال الدليلين أحب إلي من أعمال أحدهما أو من ترك أحدهما أو كليهما، لأن الأحاديث إذا استوت يقال في الأصول يتساقط الدليلان، يعني نعتبر البراءة الأصلي، نعتبر الأصل، لأن الأحاديث تكافأت، وهذا قل ما يقع كما قلنا لكم. طيب، الترجيح كيف يتم؟ سنقول أن المنع هو المنع، النبي منع الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لكن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لهذين الركعتين إنما كانت قضاء لصلاة الركعتين بعد الظهر، وكان يصلي ركعتين بعد الظهر فشغل عن تلك الركعتين فصلاهما بعد العصر. الكلام على هذا النحو تخرص، يعني من أين لك هذا؟ هذا من ما أخرجه في الصحيحين من حديث كريب مولى عبد الله بن عباس، أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة كريب يقول أرسلوني إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أقرئها منا السلام جميعا وقل لها إنا أخبرنا أنك تصلين الركعتين بعد العصر. لاحظ أنت الآن تستفيد شيئا، أن عائشة كانت تصلي الركعتين بعد العصر أولا، وأن كما سيأتي الآن أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر أنكروا عليها، قالوا إنا سمعنا أنك تصلين الركعتين، إنا أخبرنا أنك تصلين الركعتين بعد العصر، وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. قال كريب فدخلت على عائشة فأخبرتها بالذي حملوني، فقالت عائشة سل أم سلمة. قال فرجعت إليهم بالذي قالت عائشة، يعني قال لهم قالت لي سل أم سلمة، فأرسلوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة. فاتني أن أقول أن عبد الله بن عباس قال هنا بعد أن قال فأرسلوني إلى عائشة وقالوا لي أن تقول لها يعني أنه أننا أخبرنا أنك تصلين الركعتين بعد العصر، وأن رسول الله صلى الله وأن بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن هاتين الركعتين، قال عبد الله بن عباس وكنت أصرف الناس مع عمر بن الخطاب عنها. كنت أصرف الناس مع عمر بن الخطاب عنها. وهذا كما جاء في حديث أنس في صحيح مسلم من حديث مختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر. قال مختار بن فلفل لأنس قال له سأله عن التطوع بعد العصر فقال أنس كان عمر بن الخطاب يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر. قال وكنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل أن نصلي المغرب. قال هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما؟ قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. إذن أيضا ثابت بالسنة العمرية أنه كان ينهى عن تلك الصلاة بل يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر. فقالت عائشة سل أم سلمة فما سقناه لكم من الخبر أنه رجع إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوه به إلى عائشة. فقالت أم سلمة كنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهما ثم رأيته يصليهما. أنت الآن ممكن تقول إذن مدام نهى عنهما ثم صلاهما يعني هذا يصار إلى النسخ، فعله هذا ناسخ لقوله ذاك. فقالت أم سلمة فأما حين صلاهما فإنه دخل عندي وكان عندي نساء من بني حرام من الأنصار فأرسلت إليه الجارية فقلت لها اذهبي إليه فقفي بجانبه وقولي له إن أم سلمة قد سمعتك تنهى عن صلاة هاتين الركعتين وإني أراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري عنه. فذهبت الجارية ففعلت ما قالت لها أم سلمة فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده فاستأخرت عنه. فلما قضى عليه الصلاة والسلام الصلاة قال لها يا بنت أبي أمية، بنت أبي أمية هذه من؟ أم سلمة. لا لست الجارية، هذه أم سلمة. أم سلمة هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية المخزومية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين. يا بنت أبي أمية سألتني عن هاتين الركعتين، إنه قد جاءني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. أنت ترى الآن أن هذا قوله صلى الله عليه وسلم أنهما قضى. طيب يا مولانا لاحظ أن عائشة تقول ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاتين سرا ولا جهرا. والجواب عن هذا بأمرين. أولا كلما وجدت في الأحاديث، هذه خذها قاعدة الآن، كلما وجدت في الأحاديث خاصة في الأحاديث عن عائشة رضي الله عنها النفي هذا الجازم القاطع البات فاعلم أنه ليس كذلك. هي تقول ما فعل قط، وبعدين تجدها هي نفسها تروي أنه فعل. وهذه لغة أهل الحجاز، ينفون نفيا جازما قاطعا وقد يكون بالقسم، ثم تجد بعد ذلك أنهم ما يعنون أنه لم يفعل هذا قط. مثل أن يقول لك لا والله لن أفعله قط، ويقصد أنه في المجلس هذا فقط، ما يقصد طيلة الدهر. هذا لابد أن يتمرس الإنسان بلغة العرب حتى يفهم كلامهم، لأنه كما قلت لكم نحن نتعامل مع النصوص على أساس أنها حبر في ورق، يأتيك النص ما تفهم أنت بدلالات الحال والقرائن وكذا. يعني رجل دخلت عليه امرأته بطبق السمك مثلا، وكانت قد يعني طلعت عينه حتى حضرت هذا السمك، فقال والله لن آكله، خلاص لن يأكل سمكا طيلة حياته يعني بعدين، لهو ما يقصد ذلك النفي القاطع. فكذلك هنا، هذا أولا. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه إذا عمل عملا أثبته. إذا عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عملا أثبته، يعني ما يتركه بعد ذلك. ودليل ذلك ما روته عائشة في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، وما رأيت تقول كان إذا عمل عملا أثبته، وما وكان إذا نام بالليل أو مرض صلى 12 ركعة بالنهار، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصبح، ولا صام شهرا متتابعا إلا رمضان. وكذلك أيضا هذا في الحديث الذي أخرجه أبو داود أيضا في سننه، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وكان إذا عمل عملا أثبته. هذا ليس من كلام النبي، هذا كلام عائشة، هذا كلام كلام أبي هريرة، وكان إذا عمل عملا أثبته. طيب، إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته، فلما صلى تلك الركعتين قضاء للركعتين اللتين بعد الظهر أثبت ذلك العمل، فصار يصلي ركعتين بعد العصر أيضا، حتى لا يكون صلى الله عليه وسلم قد ترك عملا عمله. هو هكذا ينبغي أن يكون المؤمن. إذا وصلت إلى مرحلة من المراحل، يعني نحن مثلا نرى أن الإنسان يزداد إيمانه في رمضان طبعا بتركه لتلك الشوائب الأرضية وتقليله من الأكل والشرب وكثرة تقوته من قوت الأرواح من الذكر ومن القرآن، فإذا بالطاقة الإيمانية ترتفع. الأصل أنه ينبغي على المؤمن بعد رمضان أن يحاول أن لا يتقهقر إلى الخلف، لا يرجع، يبقى على ذلك المستوى. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، لا يتركه بعد ذلك. فحينئذ نقول أن هذا إذن الآن نحن نبقى على أصل النهي، وهذا يكون من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يكون هذا من السنة، بدليل أنه عليه الصلاة والسلام هاتان الركعتان ما كان يصليهما إلا في بيته، ما كان يظهرهما قط. فلذلك الظاهر أن منهج الجمع بين الحديثين هذين يقتضي أن نصير إلى حديث أم سلمة، نقول أن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، أي الركعتان بعد العصر، وأن النهي يبقى نهيا. واضح الآن؟ طيب الآن إذن ننتقل إلى المبحث الذي يليه. المبحث الذي يليه إيش هو؟ الآن الصلوات. نحن الآن اتفقنا في الأوقات. في هذا المبحث كلما نتكلم عن الأوقات يعني كل واحد ووقته، واضح؟ الذي يمنع في الثلاث أوقات سيمنع في الآن في هذا المبحث في تلك الأوقات، والذي سيمنع في الخمسة يمنع في الخمسة، والذي يمنع في أربعة يمنع في أربعة، كل واحد والوقت الذي يخصه. طيب الصلوات الممنوعة ما هي؟ ذهب أبو حنيفة إلى أنها كل صلاة فريضة كانت أو سنة أو نافلة إلا أنه يستثني شيئا واحدا كما قلنا لك، يستثني صلاة العصر من ذلك اليوم. صلاة عصر ذلك اليوم يجوز قضاءها، يعني إذا خرج الوقت الاختياري يجوز له أن يقضيها حتى ولو غربت الشمس فقط. الشافعي رحمة الله عليه ومالك يستثنيان قضاء المفروضة، قضاء المفروضات مستثنات هنا، لكن الشافعي يستثني أيضا السنن، ويستثني النوافل ذوات السبب. إذا كانت هذه النافلة ذات سبب فهو يستثنيها. مالك يوافق الشافعية في السنن فهي مستثنات، ولا يوافقه في النوافل ذوات السبب. وعن مالك في السنن رواية، الرواية الأولى أنها جائزة بعد العصر وبعد الصبح، لكنها لا تجوز عند الطلوع وعند الغروب، عند طلوع الشمس وعند غروبها يمنع من ذلك. والرواية الثانية أنه يجوز في ذلك الوقتين أيضا، في ذلك الوقتين أيضا. سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الإمام الكوفي يرى أنه لا يستثنى إلا الصلوات المفروضة فقط. هذه كذلك تحصل عندنا الآن أربعة أقوال. هذا الموضوع ترى يا إخوان هذا يكثر طرحه، وهذا ما يكاد يعني يسلم مسجد قبل صلاة مغرب من طرح مثل هذا، وتبدأ تسمع أنت ما يكسر الرأس ويصم الآذان ويدمي القلب من الكلام بغير علم. وعليكم السلام يا سيدي، أهلا وسهلا. فإذا تبدأ تسمع حينئذ إيش؟ تسمع نحن مالكي، ماشي، وتسمع أشياء أخرى زاد خلاف نحن مالكي، تسمع السنة كذا، وسترى أنه لا السنة كذا ولنا مالكي، وأن الكل يخبص بجهل وعماية. لماذا؟ لأنه يا مولانا هذا من اللي كانوا يقولوا قبل حين نحن مالكيه، أنا سأحكمكم بعد قليل، نكمل المبحث وسأحكمكم، أيهما أسلم؟ تقول كما كانوا يقولون نحن مالكية، ولا تقول السنة كذا؟ أنا طبعا أقولها لكم الآن هكذا بكل وضوح، الذي قال السنة كذا ونسب إليها فهو كاذب، لكن كاذب على لغة أهل الحجاز، يعني إما كاذب يعني يتقصد الكذب، أو هو أخبر بخلاف الصدق والصواب، لأنه ليس الأمر كذلك ولا في سنة ولا شيء. وقبل كل شيء نبدأ بتعريف السنة حتى لا نبدأ السنة كما قلنا لكم يا أخوان كثيرا، السنة هذه عندها إطلاقات كثيرة، يعني السنة في الأصل هي الطريق، السنة هي الطريق، الطريق المتبعة، خيرا كانت أو شرا، خيرا كانت أو شرا. سنة الله في الذين خلوا من قبل، سنة الله في الذين خلوا من قبل أهلكهم ودمرهم، هذه سنة شر. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم، يعني في هذا السياق. وفي حديث في صحيح مسلم من حديث علاء بن عبد الرحمن الحرقي عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان له من الآثام مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. ترى الآن في اللفظ الثاني يقول: من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة، فهي تطلق على هذا ولا هذا. من ذلك قد تطلق سنة أيضا على الصميم، صميم الشيء، كقول غيلان: تريك سنة وجه غير مقرفة ملساء ليس بها ندب ولا خال. السنة هذه في اللغة. إذا جئنا للاصطلاح الآن بحسب العلم، إذا كنا نتحدث في العقيدة نقول سنة بمعنى ضد البدعة، سنة وبدعة، يعني نحن نتكلم في العقائد. لا يعرف هذا في اصطلاح المتقدمين شيء اسمه سنة وبدعة في الأعمال، يعني السبحة بدعة والأشياء هذه ما كانوا يعرفها المتقدمون مثلا، كانوا إذا قالوا بدعة أو فلان مبتدع يقصدون العقائد تمام. أو قد تطلق أيضا سنة مقابل الشيعة، فتكون هنا ليست مقابل كل بدعة، مقابل بدعة الشيعة لوحدهم، ويقول أهل، نقول أهل السنة والشيعة في الإطلاق العام. ليش؟ لأنه الشيعة لا يتفقون معنا في الأصول أصلا، يعني السنة سنتنا، هم يقولون لنا سنتكم، يعني ما رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأبو داود وكل من سواهم بعد ذلك ودونهم، هذا كله لا يقبلونه هم، يقول لك عندنا مصادرنا في السنة، فلذلك لا يدخلون معنا حتى في الإطلاق العام. وإلا فباقي الفرق الإسلامية قاطبة هي تستند إلى هذه المصادر يعني في السنة، فلذلك خرجوا بهذا المعنى من أهل السنة. طيب هذا فيش في العقيدة. في الحديث مثلا نقول في الحديث: السنة هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، سواء صلح ذلك لأن يكون دليلا شرعيا أو لم يصلح. ذكرنا على هذا مثال، قلنا إذا قلت أنت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقنى أزهر اللون أكحل العينين، هذه على تعريف السنة عند المحدثين سنة، لأنها نسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي صفة خلقية. طيب ماذا نستفيد منه؟ ندب اللون الأزهر؟ لن تستفيد شيء من ناحية العمل، أنت لست مكلفا بشيء. هل تكلف أن تكون أكحل العينين مثلا؟ لا قطعا. إذن فهذه لا تفيدك من الناحية التكليفية، لكنها تطلق عليها سنة عند المحدثين، لأنهم يجمعون كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وما هو متعلق بشخصه الكريم صلوات الله وسلامه عليه. في الأصول السنة هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير مما يصلح أن يكون دليلا للشرع. في الفقه إن كان الاصطلاح أن السنة بمعنى المندوب وهو قول لبعضهم، فتكون السنة هي المندوب سواسي، فحينئذ يكون تعريفها هو تعريف المندوب، ما طلب من المكلف فعله على سبيل الحتم على غير سبيل الحتم والإلزام. وإن كانت ليست مساوية للمندوب بل أعلى منه كما عند المالكية، فقلنا أن السنة تكون حينئذ، من يقول لنا تعريف السنة عند المالكية؟ كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أمرا غير جاز ودام على فعل وأمر في ملأ. والرابع؟ الرابع ولم يواظب عليه. قاله ولم يواظب عليه ولم يذله في ملأ. قاله أعد. وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أمرا غير جاز وأظهر. لا لا، هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ما ليس أمره، أمر به فقط. وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره في ملأ، لابد أن يفعله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره في ملأ، وإيش أيضا؟ وأن يواظب على فعله. ثم ها؟ لا، ولم يدل الدليل على وجوبه، وإلا كان واجب. هذا لابد منه. هذه أربعة قيود ذكر، يفعله صلى الله عليه وسلم في ملأ، يظهره في ملأ، ويواظب عليه، لأنها هي في معنى هذه السنة المؤكدة. تسمعون أحيانا يقولون السنة مؤكدة، المالكية يقولون سنة، السنة هي السنة المؤكدة، هذه في السنة وفي المندوب تحتها. فإذا قلنا سنة فمعناه فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره في ملأ وواظب عليه، ودل الدليل على عدم وجوبه. لاحظتم الآن كل شيء مستقل بذاته هكذا، خلاص حين نتكلم عن السنة الآن فيش نتكلم، نتكلم في هذا المعنى الأخير الذي ذكرناه. فلما تقول لي سنة يعني فعله النبي عليه الصلاة والسلام وأظهره في ملأ وواظب عليه، ودل الدليل على عدم وجوبه، وليس شيء من هذا متوفرا في مسألة تحية المسجد مثلا. الآن هذه هي قضية الشائك، صلي ركعتين تحية المسجد ولا لا نصلي ركعتين تحية المسجد إذا دخلنا بعد قبل المغرب يعني. طبعا التعليل الذي يأتي به إخواننا، سنبدأ بإخواننا اللي خليهم على اليمين، أصحاب هذه هي السنة هكذا، ينسب كل شيء للسنة، يعني الآخر على الأقل يعرف حجم نفسه ويقول نحن مالكية، ينسبها المالك، يقول لك السنة، يعني خلاص أنت تخرج عن السنة الآن، وستجد أن المسألة يعني ليست بهذا الوضوح. نبدأ أولا، ليش اختلف الجماعة يعني هؤلاء مالك وابو حنيفة والشافعي وسفيان الثوري وجماعة هذم، ليش يختلفوا؟ هوى يعني هكذا، هو يجلس هكذا ويختار من دماغه. أنا إن شاء الله أحاول أن أبسط المسألة وأيسرها بقدر الإمكان لتفهموا جميعا. أن المسألة ليست على هذا النحو يعني المستباح كلأ لكل أحد، وتظن أنه يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهين، ما هي كذلك القصة. القصة أيضا هنا عندنا تعارض، لكن هذا التعارض هنا أشد من التعارض الذي كان سابقا في المبحث الذي سبق الآن. هذا تعارض بين عموم وخصوص، سرنا أن المسألة فيها نوعا ما تعقيد. طيب، عندنا أولا النهي في هذه الأوقات هذا ثابت، جيد، ثبت النهي في هذه الأوقات. طيب نحن الآن سنتحدث عن من؟ عن الذين يقولون بأن بعد العصر إلى المغرب هذا الوقت ممنوع الصلاة فيه، واضح؟ فنحن متفقون أن هذا الوقت الصلاة ممنوعة فيه، ليش؟ عندنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. خلينا الآن في بعد العصر، نأخذ وقت ونفصل فيه المسألة. بعد العصر هذا الوقت منهي عن الصلاة فيه. طيب بأي حق أنت تأتي فتصلي هنا؟ شوف الآن لما تسأل أنت واحد من جماعة السنة، خل سموهم هذه جماعة السنة وهو لقب الميمون، جماعة السنة تسألهم هنا إيش يقول لك؟ هذه من ذوات الأسباب. إيه طيب ليش نصلي ذوات الأسباب مع أن النبي نهى؟ لن يملك لهذا جواب، لأنه لم يبني المسألة على أصول، جايب أحاديث وأنت يمكن أن تسقطها له بإسقاط الأصل. فشوفوا الآن يا إخوان، نقول هو لما جاء لهذا الحديث جاء بعض أهل العلم فقال لك أولا مسألة قضاء الصلوات هذه. عندنا حديث آخر يعني يعارض هذا، وهو عندنا الحديث في الصحيحين حديث همام بن منبه عن قتادة بن دعامة السدوسي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها. ماشي، طيب أنا ذكرتها بعد العصر، ماذا أصنع؟ أصلي ولا لا أصلي؟ تعارض ولا لم يتعارض؟ طيب كيف نصنع؟ أولا ينبغي أن نضع قاعدة هذه كلية ما فيها كلام، أنه لا يوجد تعارض في نصوص الشرع مطلقا. تعارض يقع في نصوص الشرع من في ذهن المجتهد، ليس هو تعارضا حقيقيا. على العموم التعارض هنا هو تعارض، نقول هذا من جنس التعارض بين العام والخاص، ولذلك ينبغي الاستثناء في الزمان أو في اسم الصلاة. فإن وقع الاستثناء في الزمان فحينئذ تمنع الصلوات مطلقا، وإن وقع الاستثناء في اسم الصلاة فحينئذ تستثنى المقضية المفروضة فقط وما عداها. أنتم لا تتناموا، هذا الموجز سيأتيكم يعني تفصيل يعني بعد قليل. وإذا خلاص نرجع نقول سيقع الاستثناء، يعني إيش؟ أنا أحتاج أن أصور لكم الآن. أين القلم؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك من كما في اللفظ الآخر يقول من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكر. إذا ذكرها قلنا إذا هذه من أدوات الشرط، هذه تعم. إذا ذكرها يعني في أي وقت ذكر، في أي وقت ذكرت تصلي، في أي وقت ذكرت. أي وقت هذا العموم يشمل بعد العصر حتى المغرب ولا لا يشمل؟ إذن عام، واضح؟ الآخر، الحديث الآخر فيه النهي عن الصلاة بعد العصر، فإذن هذا الآن النهي عن الصلاة بعد العصر هذا خاص عارض عاما، أليس كذلك؟ هذا خاص عرض عام. نحن الآن رأيتم كيف نخصص؟ خصصنا في الزمان، خصصنا في الزمان، نتكلم في الزمان الآن. ممكن أن نخصص بطريقة أخرى، نخصص في اسم الصلاة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نام عن الصلاة، أي صلاة، يعني كل صلاة عام، كل صلاة. فليصلها إذا ذكرها. طيب، نأتي نحن هنا فنقول الصلوات، الصلاة اللي نهى عنها بعد العصر ليست كل صلاة. بدليل إيش؟ من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس. الآن أنا أصلي متى؟ بعد العصر. فإذا هذا العصر فرض مقضي مستثنى، فأنا استثنيت من كل صلاة، استثنيت الفرض. لا، خلي نقول نحن الآن للدقة نقول فرض العصر، ولا خليها الفرض الآن، ماشي، سنرجع للمبحث هذا بعدين. فإذا الذي سيستثني في الزمان، الذي سيستثني في الزمان، لأنه لابد أن نستثني، لأنه سنجعله تعارضا بين عام وخاص، تعارض بين عام وخاص، يعني ما فيش تعارض خلاص. لأنه إذا استثنينا في الزمان نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلها إذا ذكرتها في أي وقت إلا بعد العصر وبعد الصبح وعندما يقوم قائم الظهيرة وهكذا. فهم؟ استثنينا في الزمان، فحينئذ نمنع كل صلاة، لأن الصلاة ستبقى لفظا عاما. واضح ولا لا؟ إذا استثنينا في اسم الصلاة سنستثني الفرائض قطعا. سنقول النبي لا يقول يعني كل صلاة، إنما الصلاة إذا لم تكن فريضة. نحن الآن خلاص حصلنا مذهبين من مذاهب أهل العلم. من يقول لي هما مذهب من؟ مذهب أبي حنيفة وينه؟ الأول الاستثناء في الزمان لأنه يمنع كل فريضة. طيب أبو حنيفة استثنى العصر، ليش استثنى العصر هو أبو حنيفة؟ أبو حنيفة قال لك بعد العصر دخول في وقت، بعد العصر أنت ذهب إلى وقت الحل، أما بعد طلوع الشمس، بعد الصبح أنت ذهب إلى وقت الحرمة، لا وقت الشروق، فمنع. واضح؟ وهذا ضعيف جدا من أبي حنيفة، لذلك كما قلنا لكم رده عليه ابن رشد، لأنه إعمال للرأي في في في نص الحديث نفسه، لأن الحديث سوى بينهما. من أدرك ركعة من العصر بعد قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة، سوى بينهما النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يكون رأيا ضعيف. خلاص، إذن نقول هذا رأي أبي حنيف، استثنى في الزمان، هذا استثناء في الزمان الآن. هذا استثناء في اسم الصلاة، يكون هذا رأي من؟ فقط الله يهديكم. تو احنا قلنا مثلا الصلاة المفروضة هذه عند المالكية تقضى ولا لا تقضى في هذا الوقت؟ خلاص يدخلون هنا، والشافعي يدخلون هنا. يعني نحن حين نجعل المذاهب هكذا، انظروا الآن عندنا أبو حنيفة، هذا منع مطلقا، أليس كذلك؟ كل صلاة قلك، لأنه اسم الصلاة بقي عاما عنده، قلنا هو استثنى وين؟ في الزمان، فالصلاة تبقى عامة، فإذا هو يمنع مطلقا كل صلاة. الشافعي ومالك وثوري وابو حنيف كلهم يقولون لا، عفوا، ابو حنيفة ليس هنا، ابو حنيفة في العصر فقط، اذا جئنا للعصر بعدين، يقولون انه يمنع ما عدا الفريضة، إلا يمنع إلا الفريضة المقضي، واضح؟ لأن الاستثناء عندهم هؤلاء في اسم الصلاة. طيب إن شاء الله ما يأتي الآن يكون واضح على حسب هذا الذي بينا. إذن كل من سيستثني شيئا سيستثني على حسب. الجمهور يستثنون في اسم الصلاة ليس في الزمان. الحنفية تستثنوا في الزمان، فبقيت الصلاة عندهم عامة في كل الصلوات. الجمهور الثوري قال لك أنا على حسب هذا لا أستثني إلا المفروضة. مالك والشافعي معه يستثنيان السنن المؤكد، السنن المؤكدة كالجنازة مثلا. الجنازة هذه تصلى بعد الصبح على قول عند مالك، والقول الآخر أنها عند المغرب وعند طلوع الشمس لا تصلى، لأنه هو الحقيقة تفصيل مذهب مالكية في هذا أنه الصلاة تكره من بعد العصر حتى تصفر الشمس، حتى تغرب الشمس، وتحرم عند الغروب، وتكره كذلك من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، هي مكروه لكن تحرم عند الشروق، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الشمس إذا طلعت تطلع بين قرني شيطان، وإذا غربت تغرب بين قرني شيطان. وكما في حديث كذلك زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن الصنابح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشمس إذا طلعت قارنها الشيطان، فإذا ارتفعت زايلها، فإذا زالت الشمس، وكذلك عدد الأوقات الخمسة. فهذا إذن يكون مكروها عند المالكية هذا الوقت. طيب مكروه الصلاة في هذا الوقت مكروهة، وهذه سنة مؤكدة. السنة المؤكدة لا شك أعلى من هذا المكروه، لأنه عندنا مقابلات، الواجب يقابله هنا حرام، والمباح يقابله مباح، يقابله مكروه، يقابله مباح، ومندوب يقابله مكروه. طيب سنة عند الذين يقسمون سيجعلون المكروه ينقسم إلى قسمين، كره التحريم وكره التنزيه، فيكون المقابل المندوب كره التنزيه، والمقابل للسنة كره التحريم، وهذه ليست كره التحريم، هذه كره، فهمتم؟ طيب إذا تقابل هكذا البعض يجعلهما متكافئين والبعض يغلب دائما جانب المنع، يعني إذا تقابل واجب وحرام نقول حرام. يعني مثلا أوجب علينا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم، ثم في نفس هذا اليوم جاءنا فيه نهي عن صيامه، إذا تقابل نقول نغلب جانب النهي دائما هكذا في الغالب، يعني ليس دائما. فهنا عندنا عند المالكية سنة ومكروه، فلا شك أنه أقل منه، لأنه هذا يصبح مكروه تحريم ومكروه تنزيه، فهذه هنا تكون سنة وهنا مندوب، ترون هكذا، فسنة مقابل مكروه تنزيه، هذا السنة ترجح، فيقول لك تصلى سنة، لكن النافلة هنا في المندوب، النافلة هذا يقوم يصلي نافلة هكذا، هذا مكروه تنزيه، فيرجح جانب النهي. اتضحت الآن؟ هذا ما يقوله المالكي. الشافعي قال لك لا، الشافعي قال لك هذه ذوات الأسباب فيها أدلة خاصة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال لك أنا عندي هنا أصلا هذا الذي عندي في دخول المسجد ليس أمرا أصلا. قال لك بل هو نهي عن الجلوس حتى تصل، ليس كذلك؟ منطوق الحديث هو فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والحديث الآخر إيش فيه؟ لا تصلوا بعد العصر، يعني مختصر الكلام. هذا يقول لك لا تصلي بعد العصر، وهذا يقول لك لا تجلس حتى تصلي ركعتين. فالشافعي يرى أنه هذا أرجح من هذا. كيف رأى هذا؟ هكذا. ولذلك ابن رشد يقول لك وليس في هذه المسألة نص لا صريح ولا غير صريح أصلا. يعني هو مجرد اختيار استحسان أن تقول أنت أنه الأصل أنه هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى في هذه الأوقات، لكنه قال إذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، فلذلك نصلي الركعتين. أرى أن هذا أرجح من هذا. أنت سترجح واحد منهما، أنت سترجح هنا. إن جلست فأنت قد رجحت، وإن قمت فقد رجحت. ما في أسئلة يا مولا؟ ما في أسئلة يا سيدي؟ بعدين لما أنهي تسأل. طيب الآن، فإذا هذا الترجيح الآن ما فيه سنة لكون النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأنه هو يقول لك أنت ليش خصصت هذا بهذا؟ ليش خصصت مثلا هذا النهي العام، ليش خصصته بهذا الحديث؟ ليش ما تقلب وتجعل هذا الحديث عاما ويخصص بالثاني إلا بالترجيح بلا مرجح، أليس كذلك؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أقول لك هذا عام إلا بعد العصر وبعد الصبح، واضح؟ فنستثني بها. أو تقلب تقول لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في كل هذه الأوقات إلا تحية المسجد والجنازة وكذا وكذا، واضح الآن؟ بين هذا ولا لا؟ خلاص. فإذا المسألة ما فيها سنة. فالآن اللي يقول نحن مالكية ما نصلي الركعتين، هذا والله عندي على الأقل أقل خطرا من الذي ينسب هذا للسنة هكذا بإطلاق، لأنك حين تنسبه للسنة يا مولانا أصبح صاحبك مخالفا للسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ليس بصواب، ليس صوابا أصلا، بل أنت المفتقر إلى الدليل أكثر منه هنا. لأن هي المسألة مسألة اختيار، ماذا سيخصص ماذا، تختار هذا جزاك الله خيرا، تختار هذا أحسن الله إليك، أما أن تجعل قولك هو السنة هذا إفك مبين. هذا يفعله كثير من إخواني للأسف، أن تقول أنا أختار هذا لأني سمعت من مشايخ أثق فيهم، خلاص ماشي، فتكون مساويا، لاحظ، مساويا للي قال لك نحن مالكي، لست أرفع منه قدرا لمجرد أنك أنت جئت بالحديث، لأنه هو يأتيك بخمسة لو كان يدري. لكن هي المشكلة إيش؟ ليش؟ لأنه هم تربوا أيضا على هذا التقليد الأعمى وعلى تجريد هذه التجريد الفقهي من أدلته. وهذه مسألة توجع منها الشيخ طاهر بن عاشور قديما في كتابه أليس الصبح بقريب، يتوجع من هذه، يقول نحن أصبح غاية الطلاب عندنا أن يحفظ مختصر خليل يعني كما هو، يعني هذا لما كان يؤلم أو الآن، هذا كان أمر يعني ليس جيد، فيقول لك يعني يحفظ مختصر ولا لا يدرك أدلته، فتحفظ أنت الأقوال هكذا فتصبح عندك كأن الأقوال أدلة، فلما يسألك ليش طيب أفعل هذا لا أفعل هذا، ما تجد إلا أن تقول له نحن مالكي. لكن لو كنت تحفظ الأدلة تقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، فالآن أنت إيش تصنع لو يقول لك هو بدلا يقول لك نحن مالكية، تقول له يقول لك ليش تصلي ركعتين، تقول له أنا والله قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم مجلس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فيقول لك خلاص نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، ماذا تصنع؟ إما أن تماحك أو سترجح بلا مرجح، فنهايته أنت اخترت رأيا، اخترت رأيا يعني زدت الأصوات بصوت، هذا إن كنت أنت تدخل في الأصوات أصلا، أما إن كنت لا تدخل في الأصوات فنهايته تفعل هذا الذي تراه صوابا وانتهي. طبعا أيضا أنبه إلى مسألة أخرى، أن هذه مسائل ما ينبغي أن تصير قضية وصير نحن عندنا يعني لا بد أن يكون الناس كلهم على هذه الطريقة وعلى كذا. ما أسلفنا لكم الآن في حديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا، مع أنه قال هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما، قال لا. وإيش رأيك في حديث كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر؟ فأنت لابد أن تضبط العلم بهذه الطريقة، بأن تجمع جميع أطرافه، حتى إذا تكلمت الآن لما تجلس بجانب واحد مالكي الآن ويقول لك والله نحن مالكية، ما تحس أن قلبك يتفطر أسى وتقول خرج من السنة وذهب إلى حيث ألقت برحلها أم قشعمي وخلاص هذا ما سقط من لا، هالرجل له أدلة. قد تكون أنت تتبنى القول بأنه تصلي الصلاة، ترى الاستثناء في إيش؟ يعني إذا جئت تختار بين هذين مثلا، نستثني في الزمان ولا نستثني في اسم الصلاة، هو أنت لست مخيرا هنا، لابد أن تستثني وإلا تعارضت الأحاديث، وقلنا التعارض مرفوع عن الشريعة لقول الله تبارك وتعالى ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فاستختار واحد من اثنين، يا تستثني في الزمان يا تستثني في اسم الصلاة. ما الدليل على الاستثناء في الزمان؟ لا شيء. ما الدليل على الاستثناء في اسم الصلاة؟ لا شيء. لكنك لا تملك إلا أن تختار. الظاهر الآن ما يجيني واحد الآن يريد دليل مثلا قال رسول الله استثنوا في الزمان، هذا من أين لك به يعني؟ فهمتم؟ فالمسألة مسألة أصول، فلذلك نقول ليس كل دليل معناه أنه تجد قال رسول الله هكذا بالنص في المسألة، مسألة ليست دائما هكذا، لو كانت هكذا لما كان في شيء اسمه مذاهب. لذلك يا إخوان ننبه لأنه بعض إخواننا لا يعرفون شيئا اسمه مذهب، يظن المذهب هذه فتاوى منقولة لأقوال من الناس من العلماء، ليس كذلك الأمر، المذهب هو الطريقة في التعامل مع النص، وإلا لو كانت الفقه هو يعني نصوص كله قال رسول الله خلاص ما عاد في فقه، إذا جاء قال رسول الله بالنص هكذا الذي لا يحتمل معنى غيره هذا ما فيهش فقه، ما فيهش قول مالك، ما فيهش قول الشافعي، ما فيهش، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. متى نقول قال مالك؟ إذا كانت المسألة بمسائل الاجتهاد، يعني النص يحتمل هكذا ويحتمل هكذا، نقول قال الشافعي قال مالك قال كذا، أما إذا كانت المسألة بالنص خلاص. فأنت الآن لا تأتيني وتقول لي هذا نص، انظر النبي يقول لا يجلس حتى يصلي ركعتين، طيب وش تفعل في الذي يعارضه؟ فهمت؟ فيعني تحتاج إلى معرفة بهذه الطرائق لأهل العلم حتى تكسب شيئين، الأول لو أنفقت مثل أحد ذهبا يعني ما وفيته حقه، وهو تقديرك للأئمة. أصبحنا نرى للأسف الغمر الصغير الذي لا يفرق بين البوع والكرسوع ولا يعرف الألف من كوز الذرة، يحسب كل مدور رغيفا، يقول لك الله هذا مالك لم يصله الحديث. ما لم يصل مالك الحديث وصلك أنت يعني؟ ولم يصل الشافعي ولم يصل هؤلاء وأنت اللي عرفته فقط يعني؟ أو أخطأ في هذا وأخطأ. بعدين الإشكال الأكبر أنك تجد مالك رواه في الموطأ، يعني المفروض أنه هو أول مكان يبحث فيه عن أقوال مالك يعني، وعن الأحاديث التي رواها مالك، مع العلم أنهم كثيرا ما يروون الأحاديث لأنه كانت هذه قديمة يعني ما هي جديدة. لذلك ابن الماجشون روى بعض الأحاديث، ف فقيل له لما ترون أحاديث لا تعملون بها، يعني ليس عليها العمل. فقال من أجل أن يعرف الجهال أمثالك أننا عمدا تركنا حتى لا تأتي فتقول هذا الكلام لم يبلغ ابن الماجش من الحديث، ها هو أنا أعرفه ورويته ولا أعمل به لكذا وكذا وكذا. فليس كل حديث يا صاحبي وصلك عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا، ولا كل حديث وصلك صحيحا فهمته أنت صحيحا، ولا كل حديث فهمته أنت صحيحا أنزلته على واقعه. إن حصلت هذه العلوم الثلاثة خلاص تكلم واجتهد ويصبح لك رأي مع الناس. قبل هذا ليس هذا بعشك فدرجي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما ويجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل هو حسبنا ونعم الوكيل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخونا يقول فضيلة الشيخ ما لديه شغل، هل يؤخر الصلاة في الوقت الاختياري أو الوقت الضروري؟ وجزاكم الله خير كل خير. من يجيب؟ قال من لديه شغل هل يؤخر الصلاة في الوقت الاختياري أو في الوقت الضروري؟ الوقت الاختياري، ما نتحدث عن الوقت الضروري. السلام عليكم، ما حكم من صلى قبل دخول الوقت و أتمها عند دخول الوقت؟ من صلى، من أحرم بالصلاة قبل دخول الوقت فصلاته باطلة قطعا، لأن دخول الوقت هذا شرط من شروط الصلاة إلا في الذي يجمع جمع تقديم. ما حكم المسبوق الذي أدرك في الوقت إماما دخل الصلاة قبل الوقت؟ هذه من المسائل أيضا المتصورة، يعني لو أن رجلا كانت صلاته باطلة على هذا المعنى يعني، ورجل دخل معه، الأصل أنه هذه فيها لأهل العلم قولان، هذا سيأتي معنا بعدين في شروط الصلاة نحن حين نتحدث، لأن البعض يقول لك العبرة بصلاته هو، يعني لو أن الإمام صلى مثلا جنوبا أو على غير طهارة أو نسي أو كذا أو كذا، صلاة المأمومين صحيحة وهو يعيد، فهذا كهذا. والبعض استدلوا بأثر عن عمر بن الخطاب أنه أعاد الصلاة وأمرهم أن يعيدوا، فهمتم؟ فقالوا لا، يعني حتى الآخر تبطل عليه صلاته. تفصيل هذا يطول وليس هذا متحنا الآن. هذا خلاص. السؤال الثالث، من فاتته السنة الراتبة بعد الظهر هل يصليها بعد العصر؟ والله هذا يكون على قدر حديث أم سلمة بالضبط، يعني تفصيلا، فله أن يفعل ذلك. ما معنى إذا عمل عملا أثبته؟ يعني لم يتركه بعد، فصلى ركعتين من الليل مثلا لم يتركها بعد ذلك، فإذا صلى يوما أربعا لم ينزل عن هذه الأربع، لكن قد في صلاة الليل مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يعني يطيل مثلا الصلاة فيجعل يعني الركعتين، هذه تفرق ركعتين عن ركعتين، تعلمون بعض الركعتين يعني أحيانا كان مثلا مما يروى عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يوتر بالقرآن، وكان هو البعض يعني ربما صلى تراويح في نصف ساعة يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا يعني قلل عدد الركعات أطال الصلاة جدا، وإذا أكثر عدد الركعات في الغالب ما كان يزيد على 11 ركعة. فكانت قراءته قصدا فيها. وإذا كان المعنى لا يتركها فما معنى أن صلاة الضحى كان يصليها ويتركها؟ هذه مسألة أخرى في مسألة الضحى. الضحى لأنه الضحى فيها أحاديث كثيرة يا أخي. في أحاديث تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى سبحة الضحى قط، كهذا الذي ذكرناه قبل قليل عن عائشة. وبعض الأحاديث أن النبي كان يصلي سبحة الضحى أربعا، وأنه كان صلى الله عليه وسلم، عائشة أيضا تقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبحها وإني لا أسبحها، فهي تصليها. وعلى العموم قالوا لبيان، لأنه هو لو يظهرها هكذا الضحى ولا يتركها ستصبح سنة مؤكدة وليست كذلك. لا تنسى أن عمل النبي صلى الله عليه وسلم عمل تشريع. هذا كمثل مبحث إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مكروها هل يعتبر مكروها ولا لا. هو أحيانا قد يفعل بعض المكروهات لبيان أنها ليست حراما، فقالوا هو بهذا يعتبر فاعلا لمندوب، والبعض يراه أنه فاعل لواجب في حقه، لأنه إيش؟ البلاغ، لأن هذا من جملة بلاغه، فهو ليس مرتكبا للمكروه صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على أن أهل الحجاز ينهون وينفون النفي المطلق ولا يقصدونها؟ اللغة. كيف الدليل يعني؟ اللغة، هذه أدلة استقرائية يعني. أنت تستقرئ أحاديث عائشة فتجدها تقول لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، يعني حديث مثلا ولا والله ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على 12 ركعة فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يعني في قيام الليل. ثم عائشة نفسها تروي في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث ويوتر بخمس ويوتر بسبع ويوتر بتسع وانتهى وتره إلى 13 ركعة. هذا الوتر وحده ليس صلاة الليل، الوتر. فأنت ترى الآن أن هذا وهذا لا يجتمعان هكذا على هذا النحو، وهكذا. وهذا كثير جدا، قلت لك في حديث عائشة بالذات كثير جدا. وكيف نفعل مع الكلام يطلقه بعض الناس فيقولون لا يوجد كذا، لم أفعل كذا، إلى غير ذلك؟ ما فهمت يعني إذا فعله الناس، يعني أظن إن كانوا من أهل الحجاز خلاص. على العموم مسألة هذه ما مسألة نيات، يعني ربما تدخل في بعض المعاريض وكذا. السلام عليكم، ما هي الأوقات المكروهة للصلاة عند الحنابلة؟ أوقات المكروهة للصلاة عند الحنابلة، والله لا أدري، نسيت. لكن على العموم الحنابلة الخمسة أوقات التي ذكرناها كلها يمنعون فيها الصلاة، أما اللي هي مكروهة ومحرمة لا أذكر. الظاهر أنه عند الحنابلة عندما يقوم قائم الظهيرة الظاهر أنه هذا وقت كراهة ليس وقت حرمة، وكذلك أظنه بعد العصر أيضا مكروها عندهم، هذا ظن ليس يقينا. ترى بعض الإخوة إذا وصلوا المسجد قبل أذان المغرب ينتظرون خارج المسجد حتى يؤذن، فهل هذا صواب؟ ليش ينتظرون حتى خارج المسجد حتى يؤذن؟ على حسب يعني، ينتظرون خارج المسجد حتى يؤذن، إن كان يشغلهم شيء فكلام، وإن كان لا يشغلهم شيء. أما إن كان ربما يعني ينتظرون خارج المسجد حتى إذا دخلوا المسجد صلوا الركعتين بين الأذان والإقامة، يعني والله ما أرى يعني الذي تركوه خير لهم مما فعلوه. الذي تركوه من المكث في المسجد، وقد قال فيه صلى الله عليه وسلم فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط، هذا انتظار الصلاة بعد الصلاة. المكث في المساجد هذا أفضل بكثير من أن يمكث أمام الباب ليصلي بعدين ركعتين. هل ترجح لنا مسألة تحية المسجد؟ لا، يعني بوحى صوتي من الصباح ويقول لي ترجح لنا. يا لو رجحت لك أنا يعني إيش، ما الذي وصلنا إليه؟ مالك والشافعي في ناحية، وأبو حنيفة والثوري في ناحية، وأنا إيش أعمل يعني في هالكوكب هذا؟ والله عجيب يا أخي. رجح أنت، أنا عرضت لك وأنت رجح، الميزان أمامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هي السنة في صلاة ركعتين سنة الفجر في المنزل أم في المسجد؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليهما في بيته ثم يضطجع على جنبه الأيمن، هذا كان الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم، أنه يصليهما في بيته ثم يضطجع على جنبه الأيمن. لكن أنا ما أقول كما تقول أنت ما هي السنة حتى أخرج من هذا الذي كنت أتحدث فيه قبل قليل، لأنه يعني قد تفهم أنت من السنة أن هذا أمر يعني لازم، أصلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس بلازم، لا يستفاد منه وجوب، يعني استفاد منه الإباحة أو الندب في بعض العبادات، أما نوجب به الناس يصبح يعني فيه كانوا منكر يعني أو شيء من هذا فلا. لكن هذا الذي كان فعله كان فعله صلى الله عليه وسلم هو هذا، أنه كان يصليه ما في بيته. والنبي عليه الصلاة والسلام قد عمم هذا وقال أفضل الصلاة في البيوت إلا المكتوبة، الصلاة دائما في البيت أفضل، إلا طبعا تحية المسجد لأنها لا يمكن أن تكون إلا في المسجد هذه، وكذلك مثلا صلاة ركعتين في القدوم من السفر، كان عليه الصلاة والسلام إذا قدم من سفر بدأ أول ما بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم دخل إلى أهله، وهذا أيضا فيه ليتم إعلام أهله أنه قدم، إذا وصل المسجد سيعلم به جميع الناس، ولأنه كان ينهى عن طروق الأهل، كانت العرب إذا رجعت تدخل إلى بيوتها من الظهور، فقال الله تبارك وتعالى وأتوا البيوت من أبوابها، ليس البر دخول ليس من البر دخول البيت من الظهر. يعني هل هناك من يقول بوجوب صلاة تحية المسجد؟ نعم الظاهرية إذا وجد أمر خلاص يصيره على ظاهره، يقولون بوجوب صلاة تحية المسجد. من لم يدرك الرغيبة هل يصليها مباشرة بعد الصبح أو بعد الشروق؟ بالنسبة للرغيبة يصليها بعد الشروق، لأن هذه الرغيبة أيضا هي من السنن، لكن إذا وصل للشروق فيصلي بعد الشروق، أما إن كان بعد الصبح مباشرة فيصليها لا بأس في ذلك، لكن إذا وصل إلى الإشراق فكما قلنا، لأنه في الرواية الثانية عن مالك أنه يمنع حال الإشراق من الصلاة، وهذه لا تعد أن تكون سنة أيضا. بارك الله فيك شيخنا في حضرتك وفيك بارك الله. هل يجوز للمرء ترك فعل يرى وجوبه وهذا الوجوب مختلف فيه تركا للخلاف وتوحيدا للصف؟ لم أفهم. هل يجوز للمرء ترك فعل يرى وجوبه وهذا الوجوب مختلف فيه تركا للخلاف وتوحيدا للصف؟ نعم، لأن هذا الوجوب أيا كان هذا الأمر الواجب لن يكون أعلى في وجوبه من وحدة الصف المسلمين. لاحظوا يا إخوة أن وحدة الصف هذه النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر بقتل الذي يشق صف المسلمين، أمر بقتله، بعد حديث عمر بن الخطاب إذا في الصحيح قال فإذا جاءهم وهم جميع رجل يريد أن يشق عصاهم فلا يفعل ذلك تغرة أن يقتلى، لما ذكر أن خلافة أبي بكر كانت فلتة وما إلى ذلك، فالذي جاء للمسلمين وأمرهم جميعا يريد أن يمزق جماعتهم شق صفهم يقتل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، تارك لدينه المفارق للجماعة، الجماعة هي الدين. فأي واجب تتخيله أنت الوحدة قبله، لكن هذا للأسف غائب عن أخواننا كثيرا، أخواننا أحيانا يمزقون الصف على مندوب مختلف في ندبيته، كترك تحية المسجد عند الغروب بين قوم يتعصبون إلى المالكي. هذا تمثيل يعني سيء جدا، لأن تحية المسجد أصلا ليست واجب، أنت من جيت بهذا الواجب؟ لم يقل به أحد إلا الظاهرية لا. وقوم يتعصبون إلى المالكية، والله بدأوا ينقرضون هؤلاء يا أخي، متعصبون للمالكية، بدأوا في الانقراض، لأنه الآن بحمد الله أكثر مساجد ما عدنا نرى فيها هذا. لكن بدأنا نحذر من الشق الثاني. ما تتعلم يا أخي، إذا حمل أحدكم شيئا ثقيلا كيف تجده ليوازن نفسه حتى لا يسقط؟ إيش يصنع؟ يميل، ليس كذلك؟ كذلك حمل كثير من إخواننا هذه مسألة المالكية لأن مالوا للجهة الأخرى، فأصبحنا نريد أن نقومهم ليرجعوا للوسط هذا، للاعتدال. نعم، غلا كثير من الناس في هؤلاء الأئمة، وأصبحوا يرون أن هؤلاء أديان يعني مستقلة، يعني ما هو عنكم بعيدا. وقعت فتن يعني بين الشافعية والحنفية قديما، رفع فيها السيف، وكانت هناك فتاوى يعني مقززة أقل شيء يعني يقال، يعني كمثلا مسألة نكاح الشافعية للحنفي أنه كان غير جائز، يفتون بأنه غير جائز، حتى جاء واحد يسمى مفتي الثقلين، الإنس والجن يعني، مفتي الثقلين، فأفتاهم بالجواز، قال خرجتها على حلية تزويج المسلم بالكتابية، على فن من أهل الكتاب يعني، قياسا على هذا. ونعم كانت فتن رفع فيها السيف، ووقعت فيها مقتلة بين المسلمين من أجل المذاهب هذه التي أصبحت أديانا كأنه دين خاص. لكن على الضفة الأخرى نشأت ناشئة الآن أصبحت تدعو إلى أن نرمي هذه الكتب الفقهية التي هي نتاج عقول هذه الأمة على مدى السنين، التي فصلوا فيها هذا العلم وبينوه وخرجوه وقعدوا له قواعده ودلوك على طرق الاستنباط والاستدلال، قال لك نرمي بها في البحر، والعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. سيدي ماشي، لكن أنت لا تقدر عليه، هذا للمجتهد، هذا بلا خلاف. لأنه على الضفة الأخرى أيضا هناك البعض الذي منع الاجتهاد مطلقا حتى للذي حصل آلته، يقول له أنت لا يجوز لك أن تخرج عن المذهب مطلق. ومعلوم كلمة ابن غازي قديما في اللخمي، واللخمي مجتهد من مجتهدي المذهب المالكي، لكنه خرج عن مالك في بعض المسائل التي رأى أنه الأقرب فيها، مثلا قول الشافعي أو قول غيره. هذه المسألة يعني كانت كثيرا ما تقع. فابن غازي يقول لقد مزقت قلبي سهام جفونها كما مزق اللخمي مذهب مالك، جعله يعني مزق مذهب مالك، مع أن الرجل خرج عن بعضه. ابن القاسم مثلا هذا إمام مجتهد، ابن القاسم العتقي مجتهد، لكنه هو لم يدعي الاجتهاد وادعاه الشافعي، مع أنهما قرينان يساوي الشافعي، هو كلاهما درس على مالك وقرأ عليه، هما مستويان، ومع ذلك ابن القاسم بقي داخل المذهب. كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية هو من مجتهدي المذهب الحنبلي، لم يخرج عليه إلا في مسائل، لم يخرج عن أصوله، خرج في اختيارات يعني فقهية، لم يخرج عن الأصل. وهكذا هؤلاء جميعا من هذه الأرومة يأخذون، ومن هذه الدومة يبحثون. هما أخواننا اليوم يعني خلاص هو مجتهد مطلق الآن، يأخذ مباشرة من الأحاديث، وتالله ما يكاد يحصل 20,000 تعلمون قولة أحمد يعني لما سئل عن الذي يحفظ 100,000 حديث، قال لا أرى أن يفتي، 200,000 ما أرى أن يفتي، 300,000 فقلب يديه وقال أرجو، ما ممكن يعني ماشي مسألك الآن. هم أن يأتي اليوم الذي، وطبعا تعرفون كما هو قالها الشيخ ناصر قديما، قال الأثري موضة العصر، اليوم تجد الأثري لا يحفظ أثرا، واسمه فلان ابن فلان الأثري، كله أثري، وأثري هذه زور، لأنه أثري هذه صناعة، ليست مثل الأخرى السلفي، السلفي تمشى على شيء آخر، أما الأثري هذه هذا تزوير، لأنه مثل ما تقول أنا فلان من فلان النجار أو الحداد أو الخباز ولست كذلك، أليس هذا كذبا عند الجميع؟ فلان من فلان الحداد، ما تصنع؟ والله أنا لست حداد، أنا طيار يعني. كيف يجتمع؟ لا يكون هذا كذلك، هذا أثري. طيب فين الأثر؟ في الدكان. لا هذا تزوير. فذلك أخوان الآن المسألة، الغالب في المساجد الذين نراهم يتعصبون الآن ليسوا شيوخ كبار السن في غالب المساجد الآن، على الأقل أنا أقول الآن يعني هذه الآنية المحددة، خاصة بعد الثورة والمسائل هذه الآن، وأخذ الشباب راحتهم في المساجد، وبدأنا نرى يعني صراحة قلة الأدب كثيرا مع كبار السن. يعني رجل يكون في سن والدك تأتي أنت لتقرعه وتفهمه، هذا لا يكون بهذه الطرق. ورأينا كثيرا ممن عليهم سيم الهدي الظاهر، وهؤلاء الذين نناشدهم الله أن يتقوا الله فينا، يعني أنت بلحيتك لست ملك نفسك يا مولانا، أنت تمثل الإسلام وعين الجمهور عليك، وأنت المنتقبة والمتحجبة العيون كلها عليكن، فلست ملك نفسك يا أخي. قديما كان ماشي، والله أنت منبوذ ومفقود أصلا ما نجدك، أما الآن لا، أنت بفعلك ذلك تسيء للجميع وتسيء للمسلمين وتسيء للدعوة كلها. فاتق الله، اتق الله. وأنا أقول لك إن كنت لا تقدر أن تكون مسلما سويا فاعتزل، اختفي على الأقل بلحيتك تلك، لئلا ينسب للحية، أنت تعلم أن القوم يصطنعونها الآن، فتأتيهم أنت هكذا جاهز بسوء الخلق، ليش يا أخي؟ ليش تصنعها؟ ما عاد فينا واحد ملك نفسه الآن، أنتم تمثلون الدين شئت أم أبيت. فيعني عي عظم ما أنت فيه. فلذلك ينبغي أن تكون الدعوة مع أهل الكتاب، يعني مع الذين يدعون لله الصاحبة والولد، تكون بالتي هي أحسن. فكيف بالذي يشهد أن الله واحد لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبيه، وأن هذا الإسلام دينه؟ أيكون هذا يعني أقل حقا من الثاني؟ ينبغي عليك أن تكون دعوتك بالتي هي أحسن، ثم بعلم يا أخي، بعلم. ليس كل من قال لك نحن مالكية يعني هو على خطأ، قد يكون الدليل والصواب معه لكنه لا يحسن. يعني كم من رجل معه الحق وهو عيي بحجته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له. فكذلك أنت، ليس لأنك لمعنى أنك سمعت يعني الأحاديث والأدلة التي يستدل بها أهل مذهب معين، مثلا أنتم لا ترجعون الآن لشروح مثلا الشيخ ابن عثيمين ولا الشيخ ابن باز ولا هؤلاء، وأنا قل ما أسمي أسماء، تجدون أنهم في الغالب لا يخرجون على ما قرره المذهب الحنبلي، إضافة إلى اختيار شيخ الإسلام. في غالب الفقه، شوف عدد مسائل الفقه واجعل لنفسك ما تقيد به، وانظر وقارن مع المذهب الحنبلي. لكن هم لا يقولون نحن حنبلية، يستدلون. طيب أنت تعلم المذهب المالكي بأدلته ثم قارن وانظر. أنا ما أدعوك إلى أن تقارن بين المذاهب الآن، أنا أدعوك إلى أن تقارن بين المنهجين وتنظر هل يمكنني يعني أن أكون مالكيا ومعي أدلة، يعني ليس دليلي الوحيد هو نحن مالكية، ممكن ولا غير ممكن؟ ستجد أن المذهب المالكي من أقوى المذاهب في هذا، لكن للأسف في السنوات الماضيات وفيما قبلها حتى، في يعني المسألة هذه ليست مرتبطة بمأساتنا التي عاصرناها نحن فقط، لكن حتى بما قبلها، المذهب المالكي لم يختم، خدمته ما زالت إلى الآن ضعيفة جدا، بخلاف المذاهب الأخرى كلها خدمت. المذهب الحنفي أكثر المذاهب التي خدمت باعتبار أنه كانت الخلافة دائما قائمة على المذهب الحنبلي، سواء الخلافة العباسية أو الخلافة العثمانية أو كذا، ولذلك هو الأوسع انتشارا الآن. المذهب الشافعي كذلك، المذهب الحنبلي أيضا خاصة في هذه الأعصار المتأخرة خدم خدمة بالغة. المذهب المالكي ما زال، مع أنه مثلا أوسع المذاهب في الفتاوى، كتب الفتاوى هي الأوسع عند المالكية. وكذلك في الأصول، شيخ الإسلام مثلا اختيارات شيخ الإسلام في أغلبها كانت على وفق المذهب المالكي، هذه وفق دراسات كثيرة قام بها بعض من إخواني. فيعني لا تظن أن هذا المذهب يعني هو ما تعلمته أنت أو ما رأيته من هؤلاء القوم سيئ الصيت الذين لا شيء لهم إلا نحن مالكية نحن مالكية. لا، المذهب له أدلة وله كذا، ومع ذلك نحن لا ندعوك أصلا لأن تبقى عليه يعني، لكن على الأقل تعلمه، تعلم هذا المذهب، ثم تعلم مذهب الحنفي، ثم تعلم مذهب الشافعي، ثم تعلم المذهب الحنبلي، ثم بعد ذلك إن شئت أنت تسير إلى المذاهب الأخرى، الأصل أن تكمل المذاهب الثمانية الأخرى، ثم بعد ذلك تدخل للفقه المقارن فتدرسه بالمقارنة بين هذا الذي درسته، لا تأخذه من كتب التي تقارن الفقه كما يفعل الكثير من إخواننا، وهذا خلل منهجي مطلق، يأخذون من المجموع ومن المغني وهكذا، وبعدين يجيك يقول لك وهذا قول المالكية، لا يا سيدي ليس قول المالكية، هذا قول الشافعي وليس قول الشافعي. ليش؟ لأنه يأخذ من الكتب التي تجمع، وهذه يكثر فيها الخطأ، فهمتم؟ وبعدين إن شئت أن تستقل بالاجتهاد، أكملت الفقه، استقل يا سيدي بالاجتهاد وخذ من الدليل، لكن قبل هذا دون ذلك خرط القتال. ما تقول لي أنا أخذ من الدليل، أنا أتبع فقه الدليل، فقه الدليل. طيب والفقه المالكي هذا فقه الإنجيل، والفقه الآخر فقه التلمود، ما هو هذا؟ كله فقه دليل أيضا، لكن قل أنا لا أعرف الدليل. لا تقول مثلا هذه ذكرها خليل في المختصر وليس عليها دليل، قل أنا لا أعرف الدليل. هكذا ينبغي الإنسان الواعي بسعة جهله وعلمه يقول أنا لا أعرف كذا. ذلك تجد كثيرا من العلماء قديما ما كان يطلق الإجماع قط، بل يقول لا أعلم فيه خلافا، والذي يقول هذا يسلم، ما يعترض عليك أحد بعدين. أما حين تقول أجمع، لاحظ كتاب الإجماع أنت لابن حزم، هكذا الكتاب لم يسلمه أغلبه، لم يسلمه له ابن تيمية، نقض أكثر الإجماعات يذكر فيها مخالفا. تعرف الإجماع أنت إيش؟ تأتي بمخالف واحد خلاص ينقض الإجماع، مجتهد مخالف نقض الإجماع، فلم يسلم له في غلبها. وذلك اليوم نأتي لمسائل يعني أجمعوا على أنها خلافية يذكر لك فيها إجماع، يعني تسمع واحد يقول لك النقاب بإجماع، واحد يقول لك كذا بإجماع، من أين هذا يعني؟ واحد مؤخرا قال لي هذا النقاب، أجمع العلماء على النقاب، أجمع العلماء على النقاب. قلت كيف أجمع العلماء على النقاب؟ هذه كل الناس تعرف أن هذه مسألة خلافية يعني. خلي لا، كل الذين قالوا أنه يجوز لبس الحجاب أخطأوا، مع أن هؤلاء الجمهور، يعني الجمهور أخطأ وأصاب هؤلاء. طيب بأي دليل؟ لم يملك دليل. طبعا تعرفون الأدلة إيش؟ جاب لي مطويات، ها أقل، يظن أنه بقدر ما تطول المطوية بقدر ما تكبر حجته، مع أنه هي المسألة ليست كذلك. نسأل الله أن يبصرنا بدين. كنا تحدثنا على أن الشرع لا يوجد فيه تعارض، فكيف يمكننا إثبات ذلك من السنة أو أقوال الصحابة بارك الله فيكم؟ والله ما فهمت. يمكننا إثبات هذا من كتاب الله، قال الله تبارك وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الاختلاف لا يمكن أن يقع في الكتاب والسنة. الشيخ أحسن الله إليك، ما هي المراجعه تنصحنا بالعودة إليها بعد كل درس فقه؟ المراجع التي تنصحنا بالعودة إليها بعد كل درس فقه، سؤال غير واضح. ما المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم من ترك العصر حبط عمله وجزاك الله خير؟ من ترك العصر حبط عمله، حبط أظن هذا هو المطلوب تفسيره، حبط من حبطت الدابة، وهذا في اللغة إذا أكلت حتى سمنت فماتت من السمن. نحن نقول بشبت، تأكل إلى أن تموت. فهذا كذلك تراه يكثر الأعمال وهو كما يقال يستسمن ذا ورم، يعني ترى الرجل عظيما وهو منفوخ من الضرب، يعني ليس من فكذلك هذا يحبط عمله كثيرا، ولكنها يأتي يوم القيامة فقال الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. من ترك صلاة العصر يشكو أن يحبط عمله، فانظر أنت إلى عظم هذه الصلاة حتى أنه يشكو أن يحبط عملك تماما، كمثل الذي يرفع صوته لصوت النبي، ومن حبط عمله دخل النار. وهذا خرج مخرج التحذير الشديد من ترك صلاة العصر. وكل الأحاديث التي فيها فضل صلاة العصر والنهي عن تركها تدعم القول الذي قلناه في أنها هي الصلاة الوسطى. ما حكم صلاة تحية المسجد والإمام على المنبر؟ أحبكم في الله أحبك الله. طيب، تحية المسجد والإمام على المنبر جاية في المتن، ما زلنا لم نصل إليه، نحن نسير رويد، يعني ممكن أن نسير على هذا في جلسة واحدة، لكن نحن نسير رويدا لتفهم كثيرا أكثر مما، لأن الأصل أنت كما ترى هذه مسائل ما تطرح، نحن تحدثنا في هذا ونعيد مرة أخرى، هي ما تطرح على العوام، لكن نحن نحاول أن نبسط بقدر ما نستطيع، وأنت تحاول أن تجتهد أيضا معنا لتفهم، ولكن هذا سيكون طبعا على حسب الوقت، ما يمكننا أن نجمع بين هذا كله ونعطيك شيئا في وقت أيضا. هل من يتهاون ويترك السنن المؤكدة دائما آثم؟ الذي يترك السنن المؤكدة دائما آثم ما يمكن أن يقال هذا، لأنه لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام ضمام بن ثعلبة قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فما يمكن أن يأثم إنسان إذا ترك السنن، لكن قال أهل العلم أن الذي يترك السنن دوما هذا ترد شهادته. قالوا: لأنه يستدل بترك السنن على تركه للفرائض، لأن الذي يترك السنن دوما إذا غفل يوما أو سهى ماذا سيضيع؟ سيضيع فريضة مباشرة. لذلك قالوا: المندوبات سور للسنن، والسنن سور للفرائض، والفرائض سور للإسلام. فالإنسان إذا جاءه العدو يبدأ من الحصون الأولى. ما يمكن إنسان مواظب على السنن والمندوبات والرواتب القبلية والسنن البعدية والقبلية ويتطوع ويكثر من النوافل أول ما يبدأ يضيع صلاة العصر مثلا. لا، ممكن يضيع صلاة نافلة، سنة، ينقص ركعتين من قيام الليل، لم يضيع فريضة، لا مطلق. أما الذي هو عنده خمس فرائض يتيمة أول ما يضيع يضيع من الفرائض مباشرة، فلذلك هو لا يأثم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق إن حافظ عليهن. مؤكدة كالأضحية الصلاة في المسجد. نعم. هل من يسمع النداء ولا يذهب إلى الصلاة في المسجد ليصلي في المنزل هل هو آثم؟ على حسب، إذا مسألة هذا يرجع بنا إلى مسألة صلاة الجماعة هل هي واجبة أو ليست بواجب. أنا أرى أن نرجئ هذا إلى وقته، لكن على العموم قلنا ظاهر الأقرب أنها ليست واجبة، الأقرب أن صلاة الجماعة ليست واجبة، إنما هي سنة. أم إذا كانت توجد أعذار شرعية كحضور الطعام والمرض لترك صلاة الجماعة في المسجد هل يمكن حصرها أم يمكن القياس وعند ذلك نترك صلاة الجماعة لأي شهوة ولأي عمل كتوقان الأكل عند حضور الطعام؟ والله هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، ليس يعني خيارنا نحن، ما أنت هذا الآن تنقيب في نيات الناس. النبي عليه الصلاة والسلام قال لك: إذا حضر العشاء ووضع إذا حضر العشاء ونودي للصلاة أو قيمة الصلاة فابدأوا بالعشاء، تبدأوا بالعشاء. أنت إذا كنت تتوق له نفسك خلاص تبدأ فتأكل ثم بعدين تصلي. أفضل من أن تصلي وأنت خارج الصلاة. هذا هو المعنى، وهذا ذكرناه يعني فيه. ونسي صلاة الظهر وذكرها بعد صلاة العصر، كيف يستسيغ الاستثناء في الزمن ولا يصليها؟ كيف يستسيغ الاستثناء في الزمن ولا يصليها؟ طيب السؤال غير واضح، وهل يمكن أن يكون هذا متى يصليها؟ إذن نسي صلاة الظهر ذكرها بعد العصر، قال النبي عليه الصلاة والسلام فليصلها إذا ذكرها. ما هي كان صلاة الظهر هذه حتى صلاة العصر، صلاة العصر نفسها لو أنه نسيها أيضا فليصلها إذا ذكرها. إذا استثنينا في الزمان نقول أنه يمنع من صلاتها ولا يصليها إلا متى؟ بعد المغرب حتى ينتهي وقت النهي. وإذا استثنينا في اسم الصلاة نقول أن هذا لا يقع على هذه الصلوات لأنها مفروضات، إنما المقصود السنن والنوافل كما عند الثوري، أو النوافل فقط كما عند مالك، أو النوافل غير ذوات السبب عند الشافعي. أحسن الله إليكم، هل يجوز الجمع بين تحية المسجد وراتبة الفجر؟ بارك الله فيكم. نعم يجوز دوما تعدد النيات يعني في الفعل الواحد، كما لو تعددت نيته في صلاة ركعتين، كما قلنا لو اجتمعت على الرجل في موضع واحد مثلا صلاة ركعتين للاستخارة وكان قادما من سفر وداخلا للمسجد وكان يريد أن يصلي ركعتين تطوعا، يمكن أن يجمع هذه النيات جميعا في نية واحدة، وكان الوقت فجرا مثلا فأراد يصلي بها أيضا رغيبة الفجر، يمكن أن يجمع هذه النيات جميعا ويحصلها جميعا أيضا بالنية. طبعا النية هذه هي بارك الله لكم وفيها. قال تعالى ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، في تفسير ابن كثير هم الذين يجمعون بين صلاتين فتكون آخر الوقت وأول الوقت، فليتعارض هذا مع جواز الصلاة في آخر الوقت أي في آخر الوقت الاختياري. هذا أحد الاختيارات أنهم الذين يميتون الصلاة عن وقتها حتى تصل إلى موعد الصلاة الأخرى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في لما ذكر له الذين يؤخرون الصلاة فقال تلك صلاة المنافق يرمق قرن الشمس أو يرمق الشمس حتى إذا صفرت أو شكت تصفر يعني وينتهي الوقت اختياري، قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هذا كله في تأخير الوقت وإماتته إلى حد أنه يصل إلى، لكن بكل حال كما قلنا الوقت الاختياري كله وقت ما دام في الوقت، لكن كذلك الوقت كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يقع فيه، إذا هو بقي يدور حول الوقت الاختياري يوشك أن يخرج ويتجاوزه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله أخي. إمام المسجد تدخل مباشرة إلى حجرته دون المرور بالمسجد، فإذا صلى ركعتين في حجرته التي هي من المسجد ثم قال لقد صلى تحية المسجد لهذه الحجرة من المسجد، فهل قوله هذا صواب؟ جزاكم الله خيرا. لا يلزمه أن يصلي ركعتين في حجرته تلك لأنها ليست من المسجد، حجرة الإمام تلك ليست من المسجد، هذه لا تعتبر من المسجد، هذه خارج المسجد مفصولة عنه. والإمام لا يلزمه أن يصلي تحية المسجد بل هو سيصلي. البعض يظن أن تحية المسجد هنا هذه إشكال آخر، البعض يظن أن تحية المسجد هي صلاة ركعتين اسمهما تحية المسجد هكذا. لا، النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهو إذا دخل الإمام سيصلي صلاة، إذا صلى تلك الصلاة ظهرا عصرا مغربا عشاء صلى التراويح خلاص هذه تعتبر تحية المسجد، لا يلزم أن يصلي ركعتين بنية تحية المسجد. يعني إذا دخلت كذلك فوجدت الصلاة أقيمت أنت ستصلي، لا يلزم أن تصلي بعدها تحية المسجد، المهم أن تصلي على الأقل ركعتين. ولذلك اختلفوا في مسألة الوتر، إذا أوتر هل يغنيه ذلك عن تحية المسجد أو يجب أن يأتي بركعتين؟ قالوا يجب أن يأتي بركعتين لأنه هنا استدلوا بمفهوم العدد، أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصلي ركعتين. والبعض يقول لك مفهوم العدد هذا أضعف المفاهيم. تعرفون أن المفهوم مفهوم مخالفة عشرة أنواع التي جمعها ابن غازي في قوله صف واشترط علل ولقب ثنيا وعد ظرفين وشرط إغيا. هذه مفاهيم مخالفة العشر. هذه المفاهيم مفهوم العدد هذا أضعفها، وهو الذي لا يقول به أغلب الأصوليين، بل ذهب عباس الصيمري إلى أن الذي يقول بمفهوم المخالفة مفهوم العدد فإنه يكفر. لماذا؟ قال لأن مفهوم اللقب ليس مفهوم العدد، مفهوم اللقب. هو يقول مفهوم اللقب، من قال مفهوم اللقب يكفر. مفهوم اللقب يقول لأنه قول الله تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول، مفهومه على وفق مفهوم اللقب هذا أن عيسى ليس برسول وموسى ليس برسول وأصحاب، فهمتم؟ يعني وما محمد إلا رسول، يعني الباقي ليسوا برسول، ومن قال بهذا يكفر. فيقول لك الذي يقول مفهوم اللقب يكفر على هذا المعنى، وخالفه جماهير العلماء، حتى يعني خالفوه في أنه يكفر، لا في، وإلا فالجمهور على أنه لا يعملون بمفهوم المخالف. هل يجوز أن يصلي المرء صلاة الوتر قبل النوم خيفة أن يستيقظ بعد أذان الفجر وإن دام على قيام الليل قبل الفجر؟ هذا كان فعل أبي بكر. كان أبو بكر يوتر قبل أن ينام ويأخذ بالعزيمة، يعني هذه هي العزيمة. وكان عمر ينام ثم يقوم من الليل لأنه كان يعلم أنه سيقوم. وكان كذلك أبو بكر يسر بصلاته إذا قام من الليل، وعمر يرفع صوته. فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال لما تسر؟ قال أسمعت من ناجيت، أنا بيني وبين الله أسمعته. وقال عمر أوقظ الوسنان و يقوم الجماعة النوم هؤلاء. فقال أنت اخفض من صوتك قليلا، وقال الآخر ارفع صوتك قليلا. وكان هكذا، يعني أنه يداوم على صلاة الوتر قبل النوم ثم يقوم الليل قبل أذان الفجر. نعم. ما يكسر الجدال في المساجد عند الصلاة وقت الغروب، فإن الصلاة والإمام يخطب يوم الجمعة يذهب البعض إلى تحريمها، أرجو التوضيح بارك الله فيك. سنوضح إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وكشف همومنا وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم أخرجنا به من الضلالة إلى الهداية، ومن الفقر إلى الغنى، ومن البدعة إلى السنة، ومن التشتت والتشرذم إلى الجماعة يا رب العالمين. اللهم وحد صفنا، اللهم اجمع كلمتنا، اللهم أعلي رايتنا، اللهم اغفر زلاتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم أمن بلادنا وبلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم ارحم موتاهم واشف مرضاهم واجبر كسراهم وفك أسراهم يا رب العالمين، يا سميع الدعاء يا قريب الإجابة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. قوموا للصلاة.